قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: تقديم النساء والصبيان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. ثم جاء مالك رحمه الله بأثر عبد الله بن عمر أنه كان يقدم أهله وصبيانه أو الضعفة من أهله إلى منى قبل الفجر ويرموا قبل الناس. يرموا قبل الناس قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ لم يبين لنا مالك أو لم تأتي الرواية بهذا. فالحديث الأول بين كان يقدمون نساءهم وصبيانهم، وهنا يقدمهم قبل الفجر ليرموا قبل الناس. وهنا السؤال: ونحن في الوقت الحاضر أصبح الناس يتعجلون بأنفسهم دون ما صبيان ولا نساء، وتجلس السيارة تأتي وتقف ولا يصفي الموتور، وينزل يأخذون الجمرات والسيارة واقفة شغالة ويركب ويمشي لأي شيء، يقول لك السواق ما خلانا. هذا عذر ما ينبغي لعاقل أو عذول أن يقوله. السواق يتحكم فيك وانت جاي في الحج، السواق بأجرة من عندك أنت تتحكم فيه، ما هو يتحكم فيه. ولو السواق راح ما تقدر تمشي من مزدلفة إلى منى 5 كيلو أو 6 كيلو؟ أقرب مسافة موجودة في مناسك الحج ما بين المزدلفة ومنى. إذا ليش هذا العجز؟ فإذا كان الأمر كذلك وأصل أصحاب الرخص يترخصون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوا إلى منى يا هل ترى يرمون قبل الفجر أو نقول لا ترموا كما جاء حديث ابن عباس أغيلمة بني هاشم؟ ما الغرض من الترخص في النزول من قبل الفجر؟ ليش؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة وللنساء وللصبية أن ينزلوا من المزدلفة قبل طلوع الفجر؟ خوفا من الزحام. فإذا قلنا في الوقت الحاضر من ترخص ونزل في منتصف الليل لا يرمي حتى يطلع الفجر، هل استفاد بنزوله؟ ها؟ ولا كن أشد ما يكون زحام؟ هو لو نزل في نصف الليل حيحصل زحام أشد ما يكون. إذن الغرض من الترخص هو تفادي الزحام، فلو منعناه من الرمي بعد إلا بعد الفجر اشتد عليه الزحام أكثر. وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأم سلمة وإلى صفية ونزلت وصلت الفجر بمنى ورمت وذهب ونزلت إلى مكة ورجعت، يبقى هناك ترخيص لمن رخص في الرمي لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يمنع رمي جمرة العقبة في ليلة النحر، يقول أبدا ما يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجر، فلو تنزل وترخص لا يرمي حتى يطلع الفجر. والشافعي رحمه الله يقول يبدأ وقت دخول رمي جمرة العقبة من منتصف الليل لأنه رخص في النزول بعد منتصف الليل، فالشافعي يرخص في رمي الجمار من بعد منتصف ليلة النحر. إذن على هذا يكون أرفق بالناس أنه إذا ترخص وكان ذا عذر فعلا ونزل فله أن يرمي وقت أن يصل. أما أولئك الذين نزلوا بدون ترخيص فلن نرخص لهم أيضا في الرمي لأنه رخصة على رخصة، وهذا نسك وحده وهو المبيت، ورمي الجمرة نسك وحده. فإذا فرط في نزوله من المزدلفة نرخص له أيضا أن يفرط في رمي الجمر. بل إن رمي هؤلاء الذين ينزلون بدون عذر ويرمون جمرة العقبة قبل الفجر بدون عذر يعطلون أصحاب الرخصة الحقيقية، لأنهم يزحمونهم على جمرة العقبة، فهم نزلوا بغير رخصة ويزاحمون أصحاب الرخصة، إذا ارتكبوا إثمين، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. ويهمنا أصحاب الأعذار الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني هاشم لا ترموا حتى يطلع الفجر، يكون هذا من باب الكمال لأصحاب الأعذار. ولم يكن هناك من يتعجل من عامة الناس بدون ترخص، فلو نزلوا أو ذلك حينما نزل ابن عباس ومن معه من النساء والضعفاء لم يجدوا زحاما عند جمرة العقبة بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأن الناس منتظرين في المزدلفة يصلون الصبح. لكن الآن أصحاب الرخص زاحمهم من لا رخصة له. وعلى هذا الأولى لمن لا عذر له أن يبقى في مكانه، ولمن له رخصة أن يرمي وقت وصوله. والله